يسأل السائل في صفحة 536 عن الخلوق والمغرة. الخلوق هو نوع من المسحوق الذي يكون يعني من الزعفران وبعض المركبات التي تميل بهذا اللون إلى لون الزعفران، وهو اللون الذي يميل اللون البرتقالي. والمغرة هي مسحوق إكسيد الحديد، وهو موجود في الطبيعة ومختلط بالطفال، ويكون أصفر وأحمر وبنيا، ويستخدم في أعمال الطلاء، فبالتالي يصبغون ويدهنون بيوتهم ودوابهم بهذا المسحوق المركب من الخلوق ومن المغرة، والله أعلم.